أجمعين. وبعد فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع طرق. إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله، فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم تحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الفائدة الأولى، قال علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، وهذا فيما إذا أظهروا سوءهم، وأما إذا كان سوءهم باطنا فإنه لا يصدق عليهم هذا الوصف الذي ذكر المؤلف رحمه الله. ونسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما الثانية فقال: إذا كان الله وحده حظك ومرادك فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك، يعني إذا قصدت الله جاءك الله بكل ما تريد وساق إليك كل ما تحب. وأما إذا كان قصدك غيره جل في علاه فإنه لا يأتيك منها إلا ما قدر لك أن يأتي. ولذلك قال رحمه الله: وإذا كان الفضل مقصودك لم تحصل الله بطريق الضمن والتبع، فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك ففاتك الله وفاتك الفضل. ولهذا ينبغي للعبد أن يمحض قصده وأن يخلصه لله في كل ما يأتي ويذر، وكلما عظم إخلاص العبد عظم عطاء الرب له جل في علاه، فإن الأجر على قدر ما يقوم في قلب العبد من صحة القصد وسلامة النية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صدق الرغبة فيما عنده. وهذا لا يعني أن لا يسعى الإنسان لنيل ما جعله الله تعالى ثوابا للعمل، وإنما الكلام فيما إذا غاب عنه رضا ربه ولم يخلص له العمل وإنما طلب ما عند الخلق، فهذا لا يدرك شيئا من ذلك، إذ يفوته ثواب الآخرة ولا يدرك من الفضل والذكر وجميل الأثر عند الناس شيئا، بل يذهب ويضمحل ويزول. نعم. قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به ومسالم له وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعة فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار لا يبين منهم إلا الحدق، والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له

وما جاء من الفتح المبين الذي دخل به صلى الله عليه وسلم هذا الدخول العزيز، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف لدخول بلال أيضا وما جرى منه أيضا هي مما أظهر الله به عز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه وآمن به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد هذا ختم هذا الاستعراض لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز، ختمه بما انتهى إليه حاله صلى الله عليه وسلم من الموت الذي قضاه الله تعالى على كل نفس إنك ميت وإنهم ميتون، وما اختاره من اللحاق بربه، وأن ذلك كان موجبا لعظيم البشر لأهل السماء. نعم. قال رحمه الله: فصل. يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار، العمر بآخره والعمل بخاتمته. من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه في ذلك الوجه. لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشره. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب، فرد بواب سوف ولعل وعسى، كيف الفلاح؟ يقول رحمه الله: يا مغرورا بالأماني. وهذا خطاب لكل أحد، فإن كل أحد تغره الأماني، والناس منها ناج ومتورط، والناس في ذلك بين ناج ومتورط. ذكر رحمه الله جملة من معاني النصوص التي توجب التوقف عن الاغترار بالأماني، وذلك أن الأماني تمد الإنسان بالمضي في الغفلة والإسراف، فكان محتاجا إلى أن يقف عن هذه الأماني التي توهمه بالنجاة وتغريه بالإسراف، بأن يتذكر أن ربه جل في علاه يأخذ بالذنب ويعاقب عليه، وقد قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فاغترار الإنسان بفضل الله وكرمه وإحسانه وجوده لا يأمن معه أن يؤاخذه الله تعالى بسيء العمل. وذكر جملة من المخوفات التي توقف الاغترار: لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها أي عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإلاج قدر أنملة فيما لا يحل إذا كان محصنا، وأمر بإيساع الظهر سياطا بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم إذا أخذت من حرز. بعد هذا الاستعراض قال: فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه. وهذا يوجب عدم الأمن من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا ليس تقنيطا من رحمة الله، فقد وسعت رحمته كل شيء، لكن هذا تذكير بأنه لن يصل إلى رحمة الله إلا بجناحين: جناح الرجاء وجناح الخوف. فلا يسرف في الرجاء حتى يغيب عنه الخوف، ولا يوغل في الخوف حتى يضمحل في قلبه الرجاء، بل هما جناحان يسير بهما إلى الله عز وجل، لا يستقيم سيره إلا باستوائهما واستحضارهما. ثم ذكر رحمه الله ضرورة العناية بالخواتيم، وأن الإنسان ينبغي لا يغتر بحاله الحاضرة، فالعبرة بالنهاية. فمهما كنت صلاحا واستقامة وطيبا اليوم، ليكن همك أن يختم لك بذلك. فالأعمال بالخواتيم، وذلك أن الإنسان إذا ساءت خاتمته كان ذلك موذنا بعدم صلاح عمله، لا سيما إذا كان سوء الخاتمة مما يحبط بها العمل كله. قال: من أحدث قبل السلام، ولا يكون هذا إلا بالإتيان بمبطل من مبطلات الإسلام، من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته. وكذلك إذا أحدث بردة ونحوها فإنه يعاقب بذلك بحبوط عمله. قال: ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. فالإنسان يموت على ما ختم له به، يبعث على ما مات. ولهذا ينبغي أن يجد في حسن الخاتمة. حسن الخاتمة منحة وهبة من الله تعالى، موجبها وسببها هو جميل المقدمة. فالخواتيم نتائج وهي ثمرة مقدمات. فكلما حسن عمل الإنسان في خاتمته، في مقدمات عمره وفي أوائل حاله، كانت خاتمته على نحو من السلامة والطيب. قال رحمه الله في التحذير من أيضا الاغترار: كم جاء الثواب يسعى إليك، يعني فتح لك من أبواب الطاعة والخير والصلاح ما فتح، فوقف بالباب أي وقف عندك، فرده بواب سوف ولعل وعسى، التسويف والتأجيل والتأخير. قال رحمه الله: قال: كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغيره، لا كان من لسواك فيه بقية، يجد السبيل بها إليه العذل. كان أول المخلوقات تأكيد لا فلاح لهذا، فإن كل هذه الأعمال موجبة لاضمحلال الفلاح، إذ الفلاح في الإقبال على الله عز وجل. إذا كان الإقبال على عبادة واحدة موجبا للفلاح، فكيف بالإقبال بالقلب في كل العمل على الله عز وجل؟ في النداء للصلاة حي على الفلاح وهو عمل واحد، فكيف بمن أقبل على الله تعالى في كل عمله؟ كان ذلك موجبا لفلاحه، وبقدر ما ينقص من صالح العمل ينقص من الفلاح. نعم.

فإن القلم آلة العلم والإنسان فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم.